بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، لا إله إلا أنت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. اللهم صل وسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والصراط الممدود. اللهم صل وسلم على من هديت به البشرية وأنرت به أفكار الإنسانية وزعزعت به الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير؟ ومن يحاسبنا؟ وما هو مصيرنا؟ هذه أسئلة لا بد أن يجاوب عليها من يريد الله والدار الآخرة. لماذا خلقت أيها الإنسان؟ لماذا وجدت؟ لماذا جعل الله لك عينين ولسانا وشفتين؟ لماذا بصرك وأراك؟ لماذا علمك وأنطقك؟ لماذا أكلك وشربك؟ لماذا سترك وقومك؟ لماذا أسمعك وبصرك؟ هذه الأسئلة لا بد أن يجيب عليها المسلم إن كان يريد الله والدار الآخرة. يقول الله للإنسان: ويل الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما لك تمردت علينا أيها الإنسان وقد خلقناك ولم تكن شيئا؟ ما لك أيها الإنسان نسيتنا وقد علمناك، وجهلتنا وقد أدبناك، وتمردت علينا وقد أرويناك وسقيناك وأشبعناك؟ والله يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يا أيها الإنسان، خلقت من نطفة وأتيت إلى الدنيا وأنت تبكي. أول ما وقعت من بطن أمك أتيت وأنت تبكي في بطنك إلى الأرض، كأن بطن أمك أوسع لك من الأرض. فلماذا خرجت تبكي من بطن أمك؟ ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. لا إله إلا الله ما أغفل الإنسان، لا إله إلا الله ما أجفل الإنسان، لا إله إلا الله ما أظلم الإنسان، لا إله إلا الله ما أجفل الإنسان. يوم يأتي من بطن أمه لا ملابس، لا منصب، لا وظيفة، لا بيت، لا سيارة، لا جاه، فيسقط قطعة لحم على الأرض وهو يبكي. فإذا ما بصره الله وعلمه الله وأنبته الله وتملك وأصبح له وظيفة وأصبح ذا منصب وسيارة وجاه، نسي الله وتمرد على حدود الله وانتهك حدود الله ومحارم الله، فأين العقول وأين الأسماع وأين الأبصار؟ الله يقول من فوق سبع سماوات: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما عذبته. أكبر كبير الله، أعظم عظيم الله، أغنى الأغنياء الله. وأما أنت يا أيها الإنسان ففقير ابن فقير، مسكين ابن مسكين، إن لم يسترك الله اتضحت يا بعيد. فيا عباد الله، يا من أتى إلى بيوت الله، يا من عود نفسه الصلوات الخمس، يا من شرف رأسه بالسجود لله، ووالله إنه شرف لكم، والله لا شرف لكم ولا لنا إلا بأن نصلي الصلوات الخمس لله، والله لا لنا رفعة ولا شرف إلا أن نضع هذه الرؤوس سجدا على التراب لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هل الشرف المال؟ قارون أغنى من ملك المال في الدنيا لعنه الله لعنة تحيط به وبأهله. لماذا؟ لأنه ما عرف الله. آتاه الله مالا وقال يا قارون خف الله في المال، اتق الله في هذا المال، المال وديعة عندك يا قارون، أنت مسلوب أنت ومالك. فماذا أخذنا نحن من ميراث قارون؟ إن كان عند أحدنا فلة أو سيارة أو بعض الأبناء أو وظيفة فما تساوي ذرة من ذرات كنوز قارون. قارون لما أتاه الله الكنوز كانت مفاتيح الكنوز تنوء بها العصبة من الرجال، 10 رجال ما يحملون المفتاح الواحد، فما بالك بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ماذا فعل؟ خرج في أبهة، خرج في جبروت، خرج في كبر. والإنسان إذا نسي الله وما توضأ وما أصبح عنده صلاة ولا أوراد جفل قلبه وأصبح قطعة حجر، أصبح قلبه مثل قلب الثور، ما يعي ما يعرف ما يفقه، يأكل ويشرب لكن له قلب لا يفقه به، له سمع لا يسمع به، له بصر لا يبصر به. فقارون أعطاه الله المال وقال خذ الله في المال، المال يمتحنك الله به. لا تظن أن الأغنياء فينا وأن التجار فينا أنهم لمنزلتهم عند الله أتاهم المال، لا، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حياة الحمار يشبع منها والثور يأكل ويشبع والإبل والبقر والغنم حياة تافهة، لكن يقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. الخواجة يسكن في الدور العاشر والمسلم لا يجد قطعة من الخيمة في الصحراء وكثرة خبز. لماذا؟ لأنها حياة، لأنها دنيا، لأن الجنة عدها الله لأوليائه تبارك وتعالى. خرج قارون معه ديباج حلة يتبختر فيها، فقال له قومه اتق الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وعظوه كما يفعل بعض الناس الآن، إذا أغناه الله بعد الفقر وأصح جسمه بعد السقم وآتاه ذرية بعد أن لم يكن عنده ولد نسي الله، فتجبر على عباد الله وصعر خده لأولياء الله وتكبر على عباد الله وذرية الله في أرض الله. فقارون فعل كذلك، قال له اتق الله، قال إنما أوتيت على علم عندي، الله يدري أنني أستحق المال، أنا أخذته بعرق جبيني وبجهدي وذكائي ودهائي. وهو كذاب على الله، دجال، ما منحه المال إلا الله ولا يرزق إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو إن لم يرزقك الله فلن يرزقك أهل الدنيا لو اجتمعوا على بكرة أبيهم. مفاتيح الخزائن والمال من عند الله عز وجل، القطر بيديه، الرزق بيديه، الإحياء والإماتة بيديه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله، كيف ينسى الإنسان؟ أما يتذكر يوم كان ضعيفا في بطن أمه، كان قطعة لحم لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يتكلم، فلما أصبح له عضلات وأصبح قوي البنية يلبس ما شاء من الملابس أصبح ما يرى الناس شيئا. خذ الله، لمن البقاء إلا لله؟ لمن الغنى إلا لله؟ لمن القوة إلا لله؟ ذكره قومه بذلك فنسي الله. قال له قومه لا تبغ الفساد في الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعض الناس يظن أن الإنسان إذا مهل له في الدنيا ورزقه الله أبناء وأولاد وقصور وفلل وعمارات وسيارات أن الله يحبه، وما يدري يمكن أن هذا الإنسان أعدى عدو لله في الأرض، ويمكن أن يكون حسابه أن يكب على وجهه في النار، ولا يدري أن يكون أكبر فاجر على المعمورة. لكن الناس يختلفون في عقولهم وفي بصائرهم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون هذا بطل، قارون هذا رجل ممتاز، قارون هذا له منزلة عند الله. وقال الذين أوتوا العلم العقلاء الذين يخافون موعد الله ويتذكرون الحفرة الضيقة القبر. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. يقول خذوا الله، ثواب الله في الجنة أحسن من هذه الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو يا سبحان الله فقط إنها خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. كلكم يسمع سليمان بن داود قصصه في القرآن، ملك الجن والإنس والطيور والزواحف وكل ما هب ودب، حتى الريح هذه التي تمر علينا صباح مساء ملكها، كانت ما تتحرك إلا بأمره. إذا أراد أن يرتحل من بلد قال يأمر الريح ودوها شهر ورواحها شهر، يقول يا ريح احمليني إلى الهند، فتأتي الريح فتكون نفسها كالبساط كالزولية، ثم يركب هو ووزراءه وحاشيته فتنقله في لحظات، حتى إذا أتى ينزل في الأرض كيف تنزل به؟ يقول الله عز وجل رخاء حيث أصاب، يعني ما تنزل بقوة إنما رخاء تدريجيا حتى يهبط في الأرض. فارتفعت به الريح مرة من المرات ومعه من جنوده وقوته ما قوة لا يعلمها إلا الله. ولما أصبح في السماء مر تجاه الشمس فحجب ضوء الشمس عن فلاح يشتغل في الأرض، فلاح من ذريته، أحد الفلاحين يشتغل بمسحاة يعد الماء في الأرض، فحجب الشمس فنظر الفلاح فرأى سليمان عليه السلام وهي والريح تمر به. قال الفلاح سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمعها سليمان عليه السلام قال الريح اهبطي بهنا، فهبطت بجانب الفلاح. قال ماذا قلت يا فلان؟ قال ما قلت إلا خيرا. قال ماذا قلت؟ خاف من سليمان. قال والله ما قلت إلا سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال والذي نفسي بيده لقولك سبحان الله في ميزانك خير مما أوتي آل داود. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رأيناهم والله أغنياء يملكونها بالملايين، ما يتعاملون إلا بالشيكات والمصارف العالمية، توفوا وإن بعضهم توفي في مدينة نائية عن تجارته وعن مدينته حتى طلب له كفن، طلب له كفن من التجار من الأغنياء بالشحاذة، شحذوا له كفن ودس بالتراب. أين الذهب؟ أين الفضة؟ أين الجاه؟ لا جاه إلا لمن أسعده الله. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران؟ تدخل مجلس أحدنا فتجده مزور كأنه إيوان كسرى وقيصر، الكنبات، الروائح، الملبوسات، المفروشات، المطعومات، المركوبات، العطور، شيء عجيب يذهل. لكن القبر ماذا أعددنا للقبر؟ ماذا أعددنا لتلك الحفرة؟ ماذا فعلنا بتلك القبر، بذات القبر الضيق يدس فيه الإنسان؟ لا ولد، لا أهل، لا زوجة، لا أنيس، لا حبيب إلا من أسعده الله. والموت فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. لكن ما نفقه، ما نعي، ما نفهم. الله يقول لنا عو افهموا اسمعوا تدبروا اعقلوا، لكن أين القلوب؟ ران عليها الخطأ، أظلمت وقست من السيئات. كيف يعي قلب من يستمع الغناء صباح مساء على الأغنيات الناجمات من المغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات؟ يصبح على الأغنية ويمسي على الأغنية، يركب السيارة وهو يسمع أغنية ويدخل المجلس مع أغنية. أبو عزنا للناس هكذا؟ أكان الصحابة كحياتنا؟ أجعلنا الله نعيش على هوامش الأحداث، أكل وشرب ونوم وغناء ورقص ولعب ولهو؟ أين حياتنا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الناس كان مصير قارون قال الله له فخسفنا به وبداره الأرض. هذا الردع, هذه اللعنة هذا اللعنة والخبث وسوء الخاتمة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جهة ينصرونه. من الذي ينصر إلا الله؟ والله إذا لم ينصر العبد لا ينصره أحد. والله لو كان الدنيا وسكان الدنيا معك في أسرة لك فلا تعتد بأسرتك من دون الله. العزيز من أعزه الله بالطاعة, والذليل من أذله الله بالمعصية. فما كان له من فئة, يقول الله عز وجل هل له أسرة؟ هل كان معه قبيلة قامت تقاتل عنه بالسيوف؟ لا, قوة الله لا تغلب. والله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الذي ينصر الله؟ الرسل والمؤمنون. أما غير المؤمنين فلينصرهم الله. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. مسكين قارون, ضعيف مغفل. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح الظالمون. يقول أصبح الذين تمنوا الدنيا لما رأوا داره تخفف الأرض, أتدرون ماذا فعل؟ أتى في مصطبة من ذهب, كان له مصطبة دكان مرتفع كله مصبوب ذهب, فجلس عليه بحلة في الصباح. ومر موسى عليه السلام النبي موسى بن عمران الداعية الكبير الذي دخل على فرعون, داعية لا إله إلا الله, حامل لا إله إلا الله, الذي قاد الجيوش الجرارة لخدمة لا إله إلا الله. مر على قارون قال يا قارون اتق الله وقل لا إله إلا الله, فتكلم كلام بذيء وفي عرض موسى عليه السلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ولذلك الآن الدعاء وطلبة العلم والعلماء والصلحاء وأهل الخير والعباد والزهاد ينالون نصيبا من هذا, من الاستهزاء الاستهتار التعليق المرير, لكن قدوتهم الأنبياء والرسل عليهم بالصبر. يقول قارون لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ماذا يقول بعدها؟ واصبر على ما أصابك فإنك إذا أمرت ونهيت سوف تنالك الألسنة وسوف تعترضك القلوب التي ما عرفت لا إله إلا الله. موسى عليه السلام لقي الله عز وجل فكلمه كفاحا بلا ترجمان. الله سبحانه وتعالى ما كلم أحدا من الناس إلا موسى عليه السلام, وكلم الله موسى تكليما. فلما كلمه قال يا موسى أتريد شيئا؟ قال نعم يا ربي. قال ماذا تريد؟ قال يا ربي كف ألسنة الناس لا يتكلمون في عرضي. يقول يا ربي منعني من ألسنة الناس في المجالس لا ينالونني, لا يتكلمون في, لا يغتابونني. قال الله يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي, إني أرزقهم وعافيهم وإنهم يسبونني ويشتمونني. الله عز وجل الذي خلق الإنسان وبصر الإنسان وعلم الإنسان ورزق الإنسان يسبه الناس. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال شتمني ابن آدم, يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم وليس له ذلك, ويسب ابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فيقول إن لي صاحبه ولد وأنا ليس لي صاحبه ولا ولد, سبحانه وتعالى. وأما شتمه أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. سبحان الله, إذا مات ابن الإنسان سخط على الله والمقدر. يقول يا ربي تأخذه من بين يدي, يا ربي ما تمهله حتى يدرس ينفعني. وإذا رسب قال يا ربي تنجح أولاد فلان وترسب أولادي, إيش هذا يا ربي؟ سبحان الله, أنت أحكم من الله؟ أنت أعدل من الله؟ الله أعلم, فكلمته في كل وأمره وقضاءه هو الحكيم سبحانه وتعالى. فلما مر موسى قال اتق الله يا قارون فتكلم عليه, قال اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. فنزل بيته في الأرض وأصبح يريد أن يقوم وهو مشرف البيت وراء ظهره وهو على دكان من ذهب. فنزل الدكان ونزل البيت جميعا, وكان كنوزه تنزل معه, كانت طلعته كلها ذهب وفضة تنزل معه في الأرض. أراد يفر ما استطاع, محبوس في الأرض. فينزل رويدا ينادي يا موسى يا موسى فكني أطلقني. فنزل وموسى ينظر إليه وبني إسرائيل, فيقول الله سبحانه وتعالى في آخر القصة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحياة يا عباد الله معناها أن تعيش لله وتموت لله وتبعث لله. حياة ليس فيها صلاة وليس فيها عبادة وليس فيها اتصال بالله ليست حياة. والعجيب أن بعض الناس راض عن نفسه، يرى أنه إذا كانت له فلة وبيت وسيع وأبناء ويأكل ويشرب ولو عنده سياراته وقد ارتاح إلى هذه الحالة أن الله راض عنه. بالله هل سأل نفسه عن معاملته مع الله؟ هل سأل نفسه هل يداوم على الصلوات الخمس في المسجد؟ هل علم كيف قلبه مع المسلمين؟ بره لوالديه، صلته لرحمه، خوفه من الله يوم يحلف ويوم يبايع ويوم يشاري ويوم يعاهد ويوم يزور ويتعامل؟ نعم، الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الإنسان، أتى عليه الصلاة والسلام والناس في جاهلية جهلاء. بعضنا الآن أو بعض أماكننا وبعض مناطقنا يعيش في بعض الصور من تلك الجاهلية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عاشها الناس قبله صلى الله عليه وسلم، أو عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية الناس. فلما أتى صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعاد الناس واستجاب من أراد الله أن يستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ممن استجاب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلكم يعرف عمر وكلكم يسمع بعمر خليفة الإسلام. الفاروق كان قبل الإسلام ما كان عنده إرادة، ما كان عنده تفكير، ما كان عنده طموح، كان يعيش هكذا مثل ما يفعل كثير من الناس، يأكل ويشرب وينام، ما يغضب إذا انتهكت حدود الله، ما يحزن إذا فاتته صلاة، ما يحزن ولا يغتم إذا سمع شباب الإسلام قد انهار في المعاصي، إنما همه إذا بقي عليه رزقه وبقي عليه مرتبه ووظيفته فكل شيء تمام. فأتى عمر فوضع يده في كف المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسلم لما سمع قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. ومن يوم أسلم وبدأ قلبه حيا مع الله، لأن الله يحيي القلوب بعد إماتتها، واستمر في الإسلام وبعد 20 سنة أو أكثر تولى الخلافة، خلافة المسلمين، أصبح خليفة، ذهب الدنيا تحت يديه وفضت الدنيا تحت يديه وأصبح هو المسؤول الأول. ماذا فعل؟ كان من أبسط الناس ومن أزهد الناس ومن أفقر الناس، ما كان يشبع في السعير. يوم الجمعة يصعد المنبر وعليه رداء مرقع 14 رقعة، وبإمكانه لو استطاع أن يلبس ذهب وديباج وحرير لبس. فرق المنبر يوم الجمعة في عام الرمادة، عام الجوع، عام القحط، عام 18 من الهجرة، مر قحط على المسلمين حتى رأوا الدخان يفوح من الأرض، وحتى أكلوا الميتة، وحتى ما أصبح هناك نبتة خضراء، أكلوا أوراق الشجر حتى تشرمت أشداقهم ومن يصبح هناك ورقة شجر. فصعد على المنبر وهو يبكي يوم الجمعة ويقول يا ربي تعذب أمة محمد بسبب ذنوبي، ذنوب عمر الزاهد المجاهد قائم الليل تالي كتاب الله يجعل الذنب ذنبه. ونحن الآن إذا قلنا نحن مذنبين قالوا لا الحمد لله نحن من أحسن الناس، ما أذنبنا، والله يدرنا نصلي وأننا مستقيمين على طاعته ولا نريد شيء، ويا ليت الناس مثلنا. عمر يقول على المنبر وهو يبكي اللهم لا تعذب أمة محمد بسبب ذنوبي، يا ربي أتهلك أمة محمد بعهدي، ثم يبكي ويبكي الناس ويقوم يخطف فيقرقر بطنه من الجوع، ما أصبح في بطنه شيء، مصرانه تقرقر، فيقول قرقر لبطنه يخاطب بطنه قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وينزل رضي الله عنه وأرضاه في تلك الليلة يطوف بعصاه، بعد صلاة العشاء يتفقد الناس، يتفقد المريض المسكين الأرملة الجائع، كيف ينام هناك وأنفس ما تنام، كيف يرتاح هناك وأنفس ما ترتاح. فسمع بكاء في بيت فاقترب من البيت ووضع رأسه على صائر الباب، فسمع امرأة تبكي في الطلق في النفاس في الولادة، فأخذ يبكي، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. فقال مولاه أسلم ما لك يا أمير المؤمنين تبكي؟ قال إنك ما تجد يا أسلم الألم الذي تجده، أنك لا تعلم يا أسلم بالألم الذي تجده هذه المرأة، انطلق بنا يا أسلم إني أخاف الله أن يسألني عن هذا، عن هذه المرأة أن قصرت في حقها. فانطلق إلى بيت المال وحمل جرابا من شحم ومن زيت ومن دقيق وأتى وهو خليفة، ودخل البيت واستأذن من المرأة وصنع لها طعاما بيده الكريمة. هذا تربية لا إله إلا الله، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، الذين غرس في قلوبهم لا إله إلا الله للجنة، قصورهم في الجنة في الربابة البيضاء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فدخل عليها وصنع لها الطعام وقدم لها تأكل، قالت والله الذي لا إله إلا هو إنك خير من عمر بن الخطاب، وهو عمر بن الخطاب. ثم خرج وأخذ يبكي فيقول له مولاه مالك؟ قال إني أخاف من الله أن يعذبني بسبب هذه الأمة، كم من فقير، كم من مسكين، كم من أرملة، كم من طفل. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما علم الله أنه صادق وأنه يريد ما عنده والدار الآخرة ماذا فعل؟ حج في آخر حجة حجها، ووقف عند الجمرات الثلاث ورفع يديه، قال اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا أجلي، فاقبضني إليك غير مفرطا ولا مفتون. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. قال له الصحابة يا أمير المؤمنين، تريد الموت في سبيل الله في بلد رسول الله؟ يعني إن من يريد الشهادة يخرج إلى الثغور وإلى الحدود. قال هكذا، سألت الله وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. فخرج وعاد إلى المدينة، وفي أول ليلة نامها رأى رؤيا في المنام، رأى أن ديكا ينقره ثلاث نقرات، فسأل بعض الصحابة ما تأويل الرؤيا؟ قالت له أسماء بنت عميس أحد الصحابيات المؤمنات، وكانت تفسر الأحلام وتعبر الرؤيا، يا أمير المؤمنين استودعك الله في نفسك الذي لا تضيع ودائعه، سوف تطعن يطعنك رجل ويقتلك ويطعنك بخنجر ثلاث طعنات. قال الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى صلاة الفجر في اليوم الثاني، وكان إذا صلى الفجر كان غالبا ما يقرأ سورة يوسف بعد الفاتحة، فقام يقرأ سورة يوسف، فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم الهد باكيا وبكى الناس معه، ولما ركع تقدم له أبو لؤلؤة المجوسي، مولى المغيرة لا جادتك، مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، تقدم بخنجر ذو حدين مسموم، سمه شهر حتى أصبح خنجر أزرق من كثرة السم. ثم ضرب عمر أمير المؤمنين، حصن الإسلام، العادل الكبير، الزاهد النحرير العابد الذي ما عرف إلا قيام الليل والوقوف مع المسكين والفقير والأرملة، ضربه ثلاث طعنات ليهدم ركن الإسلام. فصرع عمر رضي الله عنه ووقع على وجهه في الأرض وهو يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم التفت وقدم أحد المسلمين، فلما صلى وقد أغمي عليه غشي من كثرة الدم، قال من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤة. قال الحمد لله الذي جعل شهادتي على يد رجل ما سجد لله سجدة. ثم رفعوه على أكتافهم، يقول أنا ظننا أن القيامة ما قامت يوم مات عمر. ويقول علي والله الذي لا إله إلا هو لقد كفنا سعادة الإسلام، سعادة الإسلام في أكفان عمر. ووضعوه في البيت، فلما أرادوا أن يضعوا رأسه وهو مطعون أصبح في السكرات، وضعوا له مخدة وسادة تحت رأسه، قال انزعوها من تحت رأسي، ضعوا رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. فأخذ يمرغ وجهه على التراب وهو يبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فدخل عليه علي رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين طوبى لك وهنيئا لك، والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر عمر، ودخلت أنا وأبو بكر عمر، وخرجت أنا وأبو بكر عمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فقال عمر يا ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي، يقول يا ليتني أخرج من الحساب يوم القيامة لا حسنات ولا سيئات. سبحان الله، وهم المجاهدون الصادقون الزهاد العباد، فماذا فعلنا نحن؟ ماذا نلقى الله يوم القيامة ونقول والله لقد أسأنا مع الله كل الإساءة، فنستغفر الله ونتوب إليه؟ هل داومنا على الصلوات الخمس كل فرض في المسجد؟ هل دعونا جيراننا إلى المساجد صباح مساء؟ هل والينا في الله؟ أحببنا في الله وأبغضنا في الله؟ هل أخذنا على يد الفاجر السفيه الذي يريد أن يردينا في النار وقلنا لا خف الله ما نريد الباطل، نرى الباطل ونؤيد على الباطل إلا من رحم الله؟ لأنني أنا أتكلم لأنني أعرف، نحن أهل القرى وأهل القبائل نعرف المآسي التي يعيشها كثير من القبائل. نعم يرون الباطل ولا يقومون في وجه الباطل، ويرون الأمور تنتهك حدود الله ومحارم الله ولا يغضبون. أنا أتكلم عن قبيلتي أنا، فكيف نطيع الله في القطر؟ وكيف نقول نحن نحب الله؟ ما هي أعمالنا؟ السفيه يؤيد والفاجر يسدد، ولكن ما يجد صاحب كلمة الحق من يعضده ويقوم معه. يقول سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إي والله لبئس ما كانوا يفعلون، يرون الفاجر ويسكتون والمعصية ولا يتكلمون ولا تتمعر وجوههم. أحدهم لو انتك على أحد على شيء من ماله أو كلم ولده أو تكلم على عرضه أو سب، قامت الدنيا وقعدت وأخذ السلاح وقاتل. لكن أما حدود الله تنتهك ولا أحد يغضب، المساجد تقطع، الأغاني الماجنة تنتشر، الحجاب يترك والسفور يوضع ويوقع، والمرأة لا تتقي الله عز وجل في بيوت من لا إلا من رحم الله. سبحان الله، الربا يتعامل به، الرشوة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغيبة في المجالس، الاستهزاء والاستهتار بالصالحين، ونقول الله يرحمنا، نحن على خير، خير إذا خفنا الله، نحن على خير إذا اتقينا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام قال: إن أهل تلك القرية قد عصوني وتمردوا على حدودي وأكلوا نعمي وتجرأوا على حرماتي فخذهم. وجبريل إذا أنزله الله له 600 جناح، الجناح الواحد يكفي إلى أن ينقل هذه القرى، قرى الجنوب كلها مرة، قرى قوم لوط أربع قرى المؤتفكات كانوا 600,000 كما يقول المؤرخون، أربع قرى كان عددهم 600,000. أرسل الله جبريل قال خذهم. لماذا؟ قوم لوط عمت فيهم الفاحشة، كانوا يفعلون كل منكر في ناديهم، يأتون في ناديهم المنكر، وما كان أحد يقول اتقوا الله يا عباد الله، خف الله. عندهم الفجور، اللواط، الزنا، الفحش، المحارشة، المحاسدة، إيمان الغموس، التبجح، ظلم الناس، الفجور الكبر، فما أحد يقول اتقوا الله. فغضب الله، والله إذا غضب أخذ، يمهل، ولكن إذا أخذ لا يثبت أبدا. إني إذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي لتبلغ السابع من الولد. نعوذ بالله من لعنة الله، ونعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من قلوب لا تتقي الله. فأرسل جبريل وقال خذهم، وعند جبريل كما في الصحيح 600 جناح، فما استعمل إلا جناحا واحد، اقتلع القرى من جذورها ومن جبالها قبل أن يأتي القرى بمسافة، قبل مثل، ولله المثل على أن يأخذ قرى بعيدة أبعد من 50 كيلو يأخذ من هنا، يبدأ من هنا. فرفع القرى بجبالها وأوديتها وأشجارها وأنهارها حتى رفعهم إلى قرب السماء الدنيا. سمعت ملائكة السماء كما في الحديث، سمعت نباح كلابهم وصيح دجاجهم، ثم لطمهم بالأرض. وما كفى هذا، أرسل الله عليهم حجارة من طين كما قال سبحانه: مسومة عند ربك للمجرمين، كل اسم مجرم عليها، فلان ابن فلان اسمه بحجارة تأتي وتقع في رأسه وتخرج من دبره. فالله عز وجل غضب على قرية من القرى ما تآمرت بالمعروف ولا تناصحت، فقال يا جبريل خذهم. فنزل جبريل عليه السلام فمر فوجد مصل صائم يصلي في مسجد، فعاد إلى الله قال: يا ربي، هناك عبد يصلي ويذكرك ويسبحك ويدعوك. قال يا جبريل: به ابدأ، أول ما تبدأ به. قال: يا ربي ولم؟ قال: إنه يرى المنكر وما يتمعر وجهه غضبا لي. الله عز وجل يغضب من العبد ألا يغضب لمحارمه، نغضب لمحارمنا ولا نغضب لمحارم الله، نغضب لأنفسنا ولا نغضب لله، أي قلوب؟ فلما فعل بنو إسرائيل ذلك عمهم الله بالعذاب وقست قلوبهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذه قضية، قضية عدم الاستعداد اللي قال الله عز وجل، وقضية الغرور. فرعون الطاغية الخبيث عليه لعنة الله وقف يقول لأهل مصر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فجعل الله الأنهار تجري من فوق رأسه، دمره الله في البحر في اليم، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. ما شاء الله، الإسلام الآن، آمنت اليوم، ملأت الدنيا أعمال سيئة ولطخت الدماء بيديك وضحكت على التاريخ ودست القيم، والآن لما أصبحت في هذا المكان الضيق قلت: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، مثل ما يفعل كثير من الناس. أما وقت الرخاء فيتبجح على الله ويتعدى حدود الله وينتهك حرمات الله. كثير تجد بعض الشباب ما يلقي بال بالمساجد ولا بالقرآن ولا بالدعوة ولا بالذكر ولا بمخافة الله، كلما صنف له شيء ركب رأسه، فإذا كسر ظهره وأصبح على السرير الأبيض في المستشفى عاد إلى الله. أين أنت وقت الرخاء؟ وقت الشدة تعود. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البحر إذا هم يشركون. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا. إي والله، يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعاة فما سقطنا لأن الحافظ الله. فلما بلغ فرعون هذا الموضع قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. دجال هذا كذاب، لو كان صادق كان آمن وقت الرخاء. قال سبحانه وتعالى الآن ما عرفت الله إلا اليوم، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولذلك طفر به البحر فأخرج جثته، فما زالت جثته إلى اليوم هو في الإهرامات جثمانه ما تأكله الأرض، ليكون عبرة لكل من ينظر. لكن الذي يحفظ الله في الرخاء يحفظه الله في الشدة. إذا ضاقت عليك الضوائق وأتت عليك المصائب وأنت في الرخاء تذكر الله وتقوم بحدود الله ينجيك الله، أبدا يجعل الله لك مخرجا. فامسك يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. يونس عليه السلام أحد الأنبياء كان يحفظ الله في الرخاء، كان صائم النهار صائم الليل مصل ذاكر، خرج غضب على قومه وما استأذن الله، والواجب أنه يستأذن ربه، لكن قومه عاندوه يقول لهم هذا الطريق المستقيم فيقول لا خطأ، ففي الأخير غضب ما صبر، والواجب أنه استأذن ربه. فلما ركب السفينة في البحر أخذت الريح تلعب بالسفينة، فقال ربان السفينة قائد السفينة معنا رجل مذنب ولا يمكن أن تهدئ الريح حتى تنزل هذا الرجل من السفينة، حتى أهل السفن وقواد السفن وأهل الطائرات يعرفون أنه لا يأتي الخلل إلا من ذنوب وخطايا. قالوا نقتلع السهم قرعة، فوقعت القرعة في يونس عليه السلام، فأقرعوا ثانية فوقعت فيه، فأقرعوا ثالثة فوقعت فيه، فأخذوه بثيابه وبأيديه وبأرجله وأوقعوه في البحر وسط الليل. سبحان الله، لا طريق لا أهل لا زوجة لا ولد، أخذوه كذا في وسط البحر وسط الليل فأخذوه، وليته بقي على خشبة أو بقي يسبح، لكن ابتلعته حوتة سمكة ما وقع في البحر إلا وهي فاغرة فأطبقت عليه، فأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة اليم وظلمة الليل وظلمة الحوت. فمن يتذكر؟ هل يتصل بأهله؟ هل يكلم أخاه أو قومه؟ لا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رد إلهامه إلى الله ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذي النون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرته. فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قذفته السمكة في الصحراء وأنجاه الله الذي يقول للشيءكم فيكون. لماذا؟ لأنه حفظ الله في الرخاء. يذكر ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قصة رجل من الصالحين، رجل من الصالحين كان يصوم النهار ويقوم الليل. الصلاح ليس كلمة تقال، الصلاح ليس خطبة جمعة يصطبها الإنسان فإذا خرج فإذا هم الأظلم الناس وأفجر الناس، قاطع رحم عاق والدين يفجر يحلف أيمان غموس، هذا ليس بصلاح. الصلاح عمل، الصلاح تقوى، الصلاح مخافة من الحي القيوم. فهذا الرجل الصالح كان يشتغل في التجارة، كان كثير الذكر كثير التلاوة كثير الصيام كثير العبادة، خرج ببغلات عنده بغلات بغال يشتغل فيها على التجارة، فمر به مجرم فقال يا فلان أوصلني إلى ذاك المكان البين، قال أركب معي، فصدق فركب معه. فلما أصبحوا في غابة لا يراهم إلا الله أتى هذا الرجل المجرم فأخرج خنجر معه سكين، وقال لهذا الرجل الصالح ادفع ما عندك من مال فوالله لا أقتلنك. قال الرجل الصالح أسألك بالله الذي قامت به السماوات والأرض أن تأخذ ما عندي من مال وما عندي من تجارة وأن تتركني، أنا عندي 7 أبناء وأمهم ولا يعولهم بعد الله إلا أنا. قال والله الذي لا إله إلا هو لا أقتلنك. قال فأسألك بمن قامت به السماوات والأرض أن تتركني لأصلي ركعتين. قال استعجل صلي ركعتين. فقام تتوضأ وقام يصلي، قال فلما كبرت نسيت كل آية من القرآن من الخوف، والله ما ذكرت إلا قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب المضطر إلا الله؟ من يكشف السوء إلا الله؟ من يشافي المريض إلا الله؟ من يجبر الكثير إلا الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قال فأقول في نفسي يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجبني، يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجبني، يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجبني. قال فوالله ما انتهيت من الدعاء إلا وبفارس أقبل على فرس من آخر الوادي. ومعه خنجر فأرسلها الخنجر فوقعت في لبة هذا الرجل فإذا هو مقتول على كفاه. قلت أسألك بالله أنت رسول من؟ قال أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعا. لما دعوت الدعوة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوت الدعوة الثانية كنت في الرابعة، ولما دعوت الثالثة أتيت إلى الأرض لأقتل هذا المجرم. وهذا عند أهل السنة والجماعة والعلماء من كرامات الأولياء. نعم، من يحفظ الله في الرخاء يحفظه في الشدة. يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك. اي والله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه يا عباد الله قضايا لا بد أن تفهم لكل مسلم، إن من لا يحفظ الله لا يحفظه الله. ومن القضايا التي أريد أن أذكر نفسي وإياكم قضية التوبة، أن نتوب إلى الله ونستغفره ليل ونهار. فقد أخطأنا كثيرا وأسأنا كثيرا وتعدينا كثيرا، وليس لنا إلا التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم، هذا الحديث في الصحيحين، كان في من كان قبلكم رجلا أسرف على نفسه في الخطأ في الخطايا، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إذا مت، أوصى بنيه: إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اسحقوني ثم ذروني على الريح أن تذهب بي يمنة ويسرح على الله أن لا يجدني. سبحان الله، ظن أنه يفوت على الله. فلما مات أحرقوه بالنار وسحقوه وذروه فأخذته الريح في كل مكان، فجمعه الذي أنشأه أول مرة وأحياه سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. فلما أصبح أمامه رجلا قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ على ما صنعت؟ قال: يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. قال: والله يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. هذا تائب أقبل على الله عز وجل. فأوصيكم ونفسي بالتوبة والاستغفار ومراجعة الحساب معه سبحانه وتعالى والرجوع إليه. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا، وهذا معروف مشهور، فأتى إلى رجل راهب قال: هل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. سبحان الله، من يغلق باب التوبة عليه؟ باب فتحه الله عز وجل يغلق هذا العبد. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد سبت في الرق فاعتقني من النار. قال: ليس لك توبة. فقتله فوفى به المئة وذهب إلى عالم قال: هل لي توبة؟ قال: نعم. ومن يغلق عليك باب التوبة؟ وباب التوبة فتحه الله حتى تطلع الشمس من مغربها، فتاب إلى الله. قال: إني أرشدك أن تخرج من قريتك التي أنت فيها، لأنها قرية سوء، بعض القرى سيئة، بعض القرى ظالم أهلها، بعض القرى لا يعينك على طاعة الله. فخرج من القرية، ولما أصبح في منتصف الطريق مات، أتته سكرات الموت فمات. فنزل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة واختصموا فيه. ملائكة الرحمة يقولون: خرج تائبا منيبا إلى الله فجزاه أن يدخل الجنة. وملائكة العذاب يقولون: ما عمل مع الله عملا صالحا وما هو إلا أن تاب وجزاه النار. فأوحى الله إليهم أن قيسوا ما بين المسافتين، فإن كان أقرب إلى القرية التي خرج إليها فهو منها، وإن كان أقرب إلى القرية التي هو خرج منها فهو من أهل النار. فأتوا يقيسون بالأشبار، فأوحى الله إلى تلك القرية أن تقربي وإلى تلك القرية أن تباعدي، فكان من أهل تلك القرية السعيدة فكان من أهل الجنة. فيا رحمة الله ويا عون الله للملهوف الضعيف المذنب يوم لا يجد راحما إلا الله. عطاء الله ممنوح وبابه مفتوح ونواله يغضب ويروح. أتت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فأخبرته أنها زنت وأنها أسرفت على نفسها، فأشاح صلى الله عليه وسلم بوجهها كذا ما يريد أن تعترف، يقول: ادروا الحدود بالشبهات، يريد أن يستر على الناس. فأتته من الجهة الأخرى فاعترفت فأشاح حتى اعترفت 4 مرات وهي تطلب أن يطهرها عليه الصلاة والسلام، وهي ثيب وحد الثيب أن ترجم بالحجارة حتى تموت. لكن قدمت نفسها رخيصة في سبيل الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: عودي حتى تضعيه. فعادت حتى وضعت ولدها وأتت به في لفائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: عودي حتى ترضعيه. فأرضعته سنتين، ثم أتت به وهي صابرة محتسبة تريد الله والدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يكفل هذا الغلام وهو رفيقي في الجنة كهاتين؟ قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه وذهبوا بها يرجمونها بالحجارة وهي صابرة محتسبة. فلما قتلوها قال أحد الناس من الصحابة: ليتها استترت. قال عليه الصلاة والسلام: وقد سمعه، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 رجلا من أهل المدينة لو وسعتهم. وفي لفظ: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لو وسعتهم، والذي نفسي بيده إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة. هذا هو ربنا التائب الرحيم سبحانه وتعالى. تنبهوا يا رقود إلى متى ذا الجمود، فهذه الدار سبلى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. أمامك حفرة مظلمة والله لا يجليها الله إلا للمتقين، أمامك قبر فرع الملوك، قبرك والرؤساء والأمراء والوزراء والتجار، أمامك قبر أخذ القرون حتى أرداهم. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، صم إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. مر عمر بن عبد العزيز أحد الشباب المسلمين الزاهد الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الأول، مر يوم العيد ومعه وكان خليفة المسلمين من طاشقند في الشمال إلى جنوب إفريقيا، ومن مشارق سيبيريا وإلى الأندلس إلى شرق نهر السند، كلها يملكها رضي الله عنه وأرضاه. فنزل يوم العيد فرأى المقابر فبكى حتى جلس، وقال: يا أيتها المقابر، الله كم فيك من حديد، الله كم فيك من قريب، ما كأنهم أكلوا مع من أكل، ما كأنهم شربوا مع من شرب، ما كأنهم ضحكوا مع من ضحك. ثم قال: يا موت، ماذا فعلت بالأحبة؟ ثم بكى وجاوب نفسه بنفسه وقال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: لا. قال: يقول: أكلت الحدقتين وذرفت بالعينين وفصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العضدين والعضدين عن الكفين والقدمين عن الساقين والساقين عن الركبتين. إن كنت تريد الخلود أيها المسلم، تريد السعادة، تريد الرضا، فاعمل للجنة، اعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك سربتها والزعفران حشيش نابت فيها. أما هذه الدار فمنذ خلقها الله ما نظر إليها، دار لا تريحك، منظفة، إذا ارتحت فيها مات ولدك، وإذا نسيت مصيبته ركب الآخر، وإذا نسيت ألمه مرضت زوجته، وإذا تشافت مرض جسمه، مكدرة منظفة كتب الله عليها التكدير. فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. فيا أهل العقول، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم أن تقومون في سبيل الله عز وجل دعاة خير، وأن تتآمروا بالمعروف وتناهون عن المنكر، ليرضى الله عنكم ظاهرا وباطنا، وليسعدكم في الدنيا والآخرة، وليكون الله معكم أينما كنتم أينما صرتم. أيدوا كلمة الحق وقوموا مع المحق، ولا ترضون الباطل وقوموا في وجه الباطل، حينها يرضى الله عنا وعنكم. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان من شكر فإني أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكركم على حضوركم وإنصاتكم، وأشكر المركز الصيفي بمدرسة اليرموك على دعوته الموقرة وعلى نشاطه الخير وعلى بذله في الخير، وأشكر الأساتذة القائمين فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بقي من وقت إن كان أسئلة وحوار فنحبذ هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ: يحصل بين بعض المسلمين خلاف دعاوى ومفارقة الصوم، يترتب عليها الدفاع بين الجيران والقطيعة والبغض والتكبر وغير ذلك، ويستمر ذلك لسنتين تمارا من توجيهات من جميل الدور وبناء، ما الطريق لذلك أثابكم الله؟ المشاكل التي يشكو منها الناس والذنوب والمعاصي والخطايا التي في المجتمع لا يحصيها إلا الله. تكاثرت الظباء على قراش فما يدري قراش ما يصيده. كل مسألة ذكرت أيها الأخ الفاضل أيها السائل تحتاج إلى محاضرة بل محاضرات ومجلدات وندوات، لأننا أصبحنا مثخنين بالجراح من الذنوب والخطأ، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، أذية الجار، السوء إلى المسلمين، انتشار الأغاني الماجنات، المخدرات، التبرج إلا عند من رحم الله، ضياع الأوقات، تفلت الشباب، ضياع السنة، عدم تدبر القرآن، عدم تذكر الله، الأيمان الغموس، الظلم، الحسد، الحقد، كلها ذنوب وخطايا نشكو حالنا إلى الله. يعني أصبح مثل المريض، المريض الذي كل شيء منه في كل جسم منه جرح، من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح دمية إيلامه. وأما ما ذكرت فالجار من أعظم ما يتساهل به خاصة في القرى، حقوق الجار. المدن أحسن حالا في الجيران، لأنك غريب مع غرباء فتريد أن تصلح الحال كأنك تتذكر الوفاء. أما القرى فإن من يوم خلقنا الله ونحن نعرف جيراننا يمينا وشمالا وأماما وخلفا، فأصبح بينهم من القطيعة إلا عند من رحم الله. تجد الجار يذي جارا لا يأمنه، ومن نكد الحياة أن يلاقي بينك يلاقي الله بينك وبين جار سوء. في الحديث أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أشكو إليك أذية جاري. قال ماذا فعل؟ قال إن غبت ما أتمنته وإن حضرت آذاني، حتك أرضي وأخذ مالي وظلمني. قال عليه الصلاة والسلام اصبر لجارك على الله أن يهديه. فذهب وصبر قليلا لكن ما هدى الله، وعاد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ متاعك وزوجتك وأطفالك وانزل في سكة من سكك المدينة في الطريق. فأخذ زوجته وأخذ عفشه على ظهره ونزل وجلس في السكة، فأصبح الناس يسرحون عليه ويروحون ويغدون، فيقول ما لك يا فلان؟ قال أخرجني جاري آذاني حتى أخرجني. قالوا لعنه الله. فيصبح الصابع يقول ما لك يا فلان؟ قال آذاني. قالوا لعنه الله. ويمشي الممشي قال ما لك؟ قال آذاني. قال لعنه الله. فسمع جاره قال أتوب إلى الله والله ما أريدك، عد إلى دارك. ولذلك يبلغ الحد ببعض الناس إلى أن لا يذكر الله عز وجل تماما ويسبق حق الجار أبدا. الجاهليون كان من ضمن قبل الإسلام من ضمن ما يتمادحون به حفظ حقوق الجار، حتى يقول عنترة وأغض طرفي إن بدتني جارتي حتى يوالي جارتي معواها. يقول من كرم نفسي ومن شهامة ومروءتي إذا بدت جارتي غضضت طرفي حتى تدخل البيت، وهو ما عنده كتاب ولا سنة وما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، جاهل وثني. وأغض طرفي إن بدتني جارتي حتى يوالي جارتي معواها. ولذلك وجد في الإسلام أهل حفظ الجار أناس كثير. أذكر على سبيل المثال أبا حنيفة، هذا عالم المسلمين، كان من أعبد عباد الله ومن أزهد عباد الله، له جار يؤذيه. أتدرون ماذا يفعل الجار؟ الجدار بالجدار. يأتي أبو حنيفة عالم عابد بعد صلاة العشاء يريد أن يسبح الله ويصلي ويبكي ويدعو ويقرأ في القرآن، فهذا الجار عزوبي ما عنده إلا نجل يضرب فيه ويرقص ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. أبو حنيفة ما يستطيع ينام ولا يعرف يقرأ ولا يعرف يصلي ويصبر ويحتسب، وبعد ليلة من الليالي الطويلة ما سمع الصوت أبو حنيفة. انتظر سمع صوت، ما سمع الرقص ولا سمع ضرب النجل ولا سمع الدربكة أبد. ذهب طرق على الباب ما جاوبه أحد. سأل الجيران أين فلان؟ قالوا أخذوه العسكر الشرطة، شرطة السلطان. قال سبحان الله، جاري يأخذونه ولا يخبرونني. ثم ذهب في الليل فركب بغلته ولبس ثيابه فاستأذن على السلطان وسط الليل. قال الجنود للسلطان أبو حنيفة عالم الدنيا مشهور. فقام السلطان من نومه والتقى عند الباب يعانقه، يا أبا حنيفة لماذا ما أرسلت إلينا؟ نحن نأتيك ما تأتينا. قال كيف أخذتم جاري وما أخبرتموني به؟ قالوا إنه فعل وفعل وفعل. قال ردوا علي جاري. قال لو طلبت الدنيا أعطيناك الدنيا. فركب جاره معه على البغلة وأخذ جاره يبكي. قال أبو حنيفة مالك؟ قال آذيتك كل هذه الأيام والأعوام والسنوات وما تركت تنام ولا تصلي ولا تقرأ، ولما فقدتني ليلة أتيت تشفع فيا، أشهد الله ثم أشهدك أني تائب إلى الله. ولذلك كان يدعون الناس بأخلاقهم بتعاملهم. يهودي سكن بجانب عبد الله بن المبارك أحد الصالحين العلماء، فكان عبد الله بن المبارك إذا شرى لحما من السوق بدأ بأولاد الجار اليهودي. نحن لا نقول نبدأ بأبناء اليهود لكن بأبناء المسلمين، ونحن لا نقول لا نعطي الناس لحما ولا نكسو أبناء الناس، لكن نكف أذانا فقط. نعم، مكانك تحمدي أو تستريحي. فعبد الله مبارك كان إذا شرى لحمة أعطاه للجيران، وإذا كساهم كسا أبناء جيرانه، وإذا أخذ فاكهة بداهم. فأتى أناس من التجار يشترون دار اليهودي، فقال داري ثمنها 2000 درهم، 2000 درهم، أما 1000 فقيمة الدار، وأما 1000 فقيمة الجوار، جوار عبد الله مبارك. فسمع عبد الله مبارك قال والله لا تبيعها، هذا 1000 درهم لأنه تاج عبد الله مبارك، وابقى عندي جارا لي. ثم قال عبد الله مبارك اللهم اهده إلى الإسلام، فما أصبح اليوم الثاني إلا وقد أسلم لله رب العالمين. فمسألة الجار لا بد أن ينتبه لها. يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من نشأ على انحلال الأرض ليس له فيه حق، ولكن الأمر إلى يشهد له بعض معاني شهادة الزور والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام فهم السؤال. الأخ يقول ما حكم من يسعى إلى امتلاك أرض ظلم ويسعى بعض معارفه إلى أن يشهد له على هذه الأرض؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وقضية اليمين الغموس إنما سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. ومن اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. واقتطاع الأراضي وجد كثيرا، وجد كثير اقتطاع الأراضي باليمين وبالحلف وهو لا يدري بأصل هذه الأرض ولا بمستنداتها ولا بصكوكها، فإنما يحلف زورا وبهتانا حمية فقط، وهذا حسابه عند الله عز وجل يوم يجمع الله الأولين والآخرين. والأرض أرض الله، والمال مال الله، والعباد عباد الله، والله هو الحاكم يوم القيامة الذي يحكم بين خصمه، لا يتدخل في الحكومة أحد من الناس إلا هو سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك فقد شهد شهادة زور. والله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ وكان متكئا هكذا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس. قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال ليته سكت. فمن أظلم الظلم وأعدى العدوان، وهذا الذي يمحق البركة ويطبع على القلوب ويجعل الله بركة الوديان يجسفها سبحانه وتعالى وينزعها من وديانهم ومن أماكنهم، اليمين الغموس وشهادة الزور. قد نبه القضاة والعلماء على هذا كثيرا، وكثير منكم يعرف هذا والحمد لله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أن أشرفت في مكتب العلم وأخذت بعد أن أخطأت في حق الله وفي حق نفسي، وأريد الرجوع إلى الله، وأريد أن أمشي على طريق مستقيم، وأطلب منكم فعلا، ولكن أريد أن يدلني ويرشدني بأن أتخلص مما أتحرمه من أفكار سيئة وأعمال مشينة، أرجو إرشادي إلى ذلك. يعني ملخص السؤال أن هناك شابا يريد الله ويريد التوبة إلى الله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. حياك الله أيها الشاب، والله قد بسط لك يده وفتح لك باب التوبة، وأنت من أحب الناس إلى الله عز وجل، فلا يتعاظمك الذنب، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي الحسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لقيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهنيئا لك لما عدت إلى الله، وهنيئا لك لما أفقت، وهنيئا لك لما رجعت حسابك مع الله قبل أن يأخذك الله أخذ عزيز مقتدر. فأوصيك بالمحافظة على الصلوات الخمس، وأن تكثر من الدعاء إلى علام الغيوب في أدبار الصلوات، وإن إذا سجدت أن تدعو بما دعاه نون بن متى، وأن تترك باب الله ليفتح الله لك مع المفتوحين لهم. والأمر الثاني أوصيك بكتاب الله أن تتدبره، وأن يكون سميرك وأنيسك وصاحبك وحبيبك وخدمك، فتقرأ منه ما فتح الله به عليك. والوصية الثالثة أن ترافق رفقة صالحة طيبة يريدنا الله والدار الآخرة، وأن تبتعد عن رفقة السوء. والوصية الرابعة أن تترك كل المعاصي التي كانت تقربك من غضب الله ومن مقت الله ومن أخذ الله، كاستماع الأغنية الماجنة اجعل مكانها الشريط الإسلامي، شريط القرآن، شريط المحاضرات، الندوات، الدروس، العبر والعظات. وكذلك أن تتقي الله في عينك فلا تنظر إلا في الحلال، واعلم أن الله سيحاسبك على جوارحك واحدة واحدة. والوصية التي تلي هذه الوصية أن تحفظ وقتك مع الله، وأن تستثمر الوقت في المطالعة، في القراءة، في زيارة الصالحين، ليرضى الله عنك في الدنيا والآخرة، وهذا هو المكسب العظيم. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، كإني أعظمكم دولة وإن خلتموني وحيدا سليما. يقول الله الإمام إماما كان إماما راكبا يشرب الشيشة، فإن عينه السلطان يعني معين من الأوقاف وهو راكب فيصلى وراءه وذنبه عليه، لا تجر وازرة وزر أخرى، وحسابه على الله عز وجل. وإن كان الإمام هذا متبرع أراد أن يصلي بدون أن يكون راكب وليس مسؤول فلا يقدم على الناس لأنه فاسق. ومن يشرب هذه المحرمات فهو فاسق عند أهل السنة والجماعة، من يتعدى حدود الله عز وجل فهو فاسق، فإن كان متبرعا فلا يقدم، وإن كان من الأوقاف فيقدم ويصلى وراءه وحسابه على الله. يقول لا ابن آدم يقول أهل العلم إنه يلد من بطن أمه، يأتي من بطن أمه وهو ماسك يديك هكذا، قالوا علامة حرصه وجشعه وحسده وحب التملك. وحب التملك فطري في الإنسان، حتى الطفل أول ما يتحرك يبدأ بأخذ الأمور، يأخذ القلم، يأخذ الساعة، يتشبث، يبكي على اللعب، يبكي على المأكولات، المطعومات، المشروبات من حب التملك. وكلما شاب الإنسان كلما كبر سنه كبر حب التملك عنده، حتى تجد الإنسان في عصر 60 كأنه يعيش 200 أو 300 سنة، ما يتكلم إلا في العمارات والقصور وأبنائه، وهذا توظف وهذا أرسل لي راتبه وهذا سوف أسكن معه، كأنه يعيش ولا يفكر في القبر إلا من رحم ربك. ومن أكبر الخطايا التي عصي الله بها في الأرض خطية حب الدنيا، حتى يقولون هابيل قتل قابيل بسبب الدنيا، بسبب حب الدنيا والجشع على الدنيا. فهذا اعلم أن من يحب الدنيا كثيرا وتستولي عليه فقد عبدها من دون الله، نعم قد عبدها وقد أخذها إلها يعبد من دون الله عز وجل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تجرد من الدنيا فإنك إنما أتيت إلى الدنيا وأنت مجرد. نعم يقول سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسر عليه يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. والذي يزهدك في الدنيا ثلاثة أمور، أولها أن تعرف أنك لا تتملك إلا ما رزقك الله، وأنه لا يقع في يدك إلا ما كتب الله. الأمر الثاني أن تعد لتلك الحفرة القبر، وإنك سوف تقدم عليه لا محالة وأن مصرعك قريب. الأمر الثالث أنك كلما تكثرت منها تكثرت من الحساب ومن النكال ومن السؤال عند الله يوم القيامة. يقول أن شاب مسلم لله تعالى صلى الله، ولكن أنا عاصي أمام والديك فأرجو من الله من تهديني إلى رضاعة والديك. عقوق الوالدين من أكثر من انتشر بين الشباب، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل قرن حق الوالدين في كتابه بحقه وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ويبلغ بالبر عند بعض الأبناء أن يفتح الله عليه حتى يكون أسوة وقدوة للشباب. يذكر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين 3 نفر خرجوا في الصحراء فاشتد عليهم الكرب ونزلت عليهم السماء بالمطر، 3 نفر من بني إسرائيل، فدخلوا في غار فانطبقت عليهم الصخرة في فم الغار، صخرة لا يجبعها ولا يرفعها إلا الله. فلما أصبحوا في هذا الغار لا طعام لا شراب لا أنيس لا رفيق لا صاحب، قال أحدهم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال أولهم اللهم إنك كنت تعلم أن لي أبوان شيخان كبيرا، أبو وأم شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه قد نأى بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فأتيت وقد نام، يعني سار يرعى الغنم وقد نام أبوه وأمه وأتى بالغبوق هذا اللبن في آخر المساء حلبه في الإناء عشاه، فأتى به في الإناء ووجدهما نائمين وعنده أبناء فلذة كذبه وشجى روحه يتضاغون عند أقدامه من الجوع يريدون أن يشرب. قال فإنك تعلم فما سقيت صبيتي وهم يتضاغون عند قدمي وما أيقظت والدي خشيت أن أنغص عليهم نومهما، فمكثت والإناء بيدي حتى طلع الفجر وبرق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة، ثم أكمل صاحبها القصة وهي موجودة في كتب الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة، أتاه رجل فقال يا رسول الله أشكو إليك عجيبة من العجائب. قال ما هي؟ قال ابني ربيته سهرت لينام وجعت ليشبع وضمئت ليروى، فلما كبر تغمض حقي وظلمني ولوى يدي فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال هل قلت في ذلك شعرا؟ العرب كانت تتنفس بالأشعار من أحزانه. قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال قلت فيه غيوتك مولودا وعلتك يافعا فعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملذوغ دونك بالذي لذغت به دوني فعيناي تهمل. فدعاه صلى الله عليه وسلم وأخذ بكلامه بثوبه وقال أنت ومالك لأبيك. عقوق الوالدين يحتاج إلى كلام طويل، ليس هذا وقته. يقول فضيلة الشيخ المراكز الصيفية غالبها بل جلها بحمد الله من أحسن ما ينفع الشباب المسلم، ولكن ليست عامة، ولكن المراكز تختلف باختلاف القائمين عليها، ويقصد من هذه المراكز جمع الشباب واستغلال أوقاتهم التي تضيع في العطل الصيفية وردهم إلى كتاب الله عز وجل وتفتيهم في الدين، فهي من أحسن ما يمكن. واجتماع الشباب في مثل هذه المراكز قوة ونصرة وهداية ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وبالذكر على المناسبة يشكو يقول بعض الناس أن هناك ربما يكون هناك نقص في الوعظ أو شيء، لا، النقص فينا نحن والذنوب ذنوبنا، والقائمون على المراكز الصيفية من أفلح الشباب الذين أعرف هم من أجل الشباب وأفقهم في الدين وفي الدعوة، وما قام هذه الصحوة الإسلامية صحوة الشباب إلا شباب. ولذلك تجد والحمد لله ألوف مؤلفة من الشباب في العالم الإسلامي، لا أقول في هذه البلاد فحسب بل في العالم الإسلامي، يقود صحوتهم شباب متقون هادئون عندهم أصول الوعظ وعندهم ثقة في الدين وعندهم إدراك ومعرفة، وهذا بحمد الله موجود. بل الصحوة في المدن أكثر من القرى، ولذلك تجد بعض المساجد التي رأيناها الجوامع الصفوف مكتظة بالشباب الذي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ووجوههم تلمع ضياء ونورا وخيرا وبركة. فأنا أنصح بهذه المراكز، وإذا كانت أحفظ لوقتك وأن تشارك فيها وأن تستغل فيها وقتك وأن تجعل ابنك فيها أو أخوك أو من يعز عليك، لأنه حفظ له أولى له من المقاهي والمنتزهات ورفقة السوء الذين يعطلون عنه مسيرته إلى الله. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان وجد ماء وهو في الوقت قبل أن يصلي فعليه وجوبا أن يتوضأ بهذا الماء إذا ما كان عنده مانع من مرض يعني جرح يمنعه، أو من خوف من مكان الماء بينه وبين الماء شيء من مخافة كثعبان أو عدو صائل، فعليه إذا لم يكن هذه العوارض أن يتوضأ بهذا الماء وجوبا. وإذا تيمم وترك الماء وهو في الوقت ويرى الماء بعينه فصلاته باطلة بالتيمم. أما إذا تيمم وصلى ثم ذهب ووجد الماء وهو في الوقت فإن شاء عاد وإن شاء يكفيه التيمم الأول والصلاة الأولى، هذا هو الصحيح. وإذا تيمم وصلى وخرج الوقت ثم وجد الماء فلا يجوز له أن يعيد، وما قال بالإعادة أحد. إذا خرج الوقت وقد تيمم وصلى ثم وجد الماء انتهى بالإجماع أن صلاته صحيحة. أعظم مرجع صحيح لقصص الأنبياء كتاب الله عز وجل، نحن نقص عليك أحسن القصص ما كان حديثا يفترى، فقصص الأنبياء حذل بها القرآن وامتلأ بها كتاب الله عز وجل، ثم تفسير ابن كثير قصة من قصص الأنبياء الشيء العجيب، ثم كتاب البداية والنهاية في سير الأنبياء مجلد كامل في أوله تكلم عن قصص الأنبياء وتلزم لكل نبي، ثم كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، وكتاب قصص النبيين، وتاريخ ابن جرير، والتواريخ جملة، سوف تلقى ما يكفيك بإذن الله ويرضيك. الطبول والدفوف للنساء، أما الدفة هو جائز للنساء في الأعراس بشرط أن يكون النساء في مكان منفصل لا يختلطن بالرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم أباح لهن الدف، قال كما في سنن أبي داود اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال لعائشة هل عندكم شيء من اللهو، يعني من الطرب في الزواج للنساء، يعني فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فلا بأس بالدف للنساء بشرط أن يكون في مكان منفصل عن الرجال يرقصنا وينشدنا ويتناشدنا الأشعار. أما العود والوتر والناي والموسيقى فلا يجوز، لأن هذا زيادة على النص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الطبل للرجال فما أعلم فيه أنه جائز، وأنا أتوقف في مسألة الطبل للرجال، وإنما أفتي بما علمت من الحديث أنه يجوز للنساء وأنه لا بأس، لكن إذا زاد على الدف فلا يجوز. نعم. صوت المرأة عورة، ولا يجوز المرأة أن ترفع صوتها، ولا يستخدمن المكبرات النساء في الأعراس، بل يتناشدن بالقصائد والأشعار ويرقصن في مكان بحيث لا يسمع صوتهن الأجانب. أما إذا ارتفع الصوت فأصبح منكر، ينهى عنه. نعم.